وطر اللهم روضه الشريف وطر اللهم روضه الشريف بالبكرة والعشية بأزكى صلاة وسلام وتحية اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على